بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للحادي والعشرين من شهر ربيع الآخر من عام 1443. كتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين، والسورة هي سورة الأعراف، سورة الأعراف. وقف بنا الكلام عند الآية رقم 30 من سورة الأعراف، والآن نواصل تفسير هذه السورة. يقول المؤلف قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم. يقول خذوا زينتكم أي ما يستر عورتكم. طيب، عند كل مسجد، الزينة هي في الأصل ما يعني يتزين به الإنسان ويتجمل به الإنسان، هذه هي أصل في الزينة. والمقصود هنا خذوا زينتكم، يعني الزينة الضرورية والزينة المستحبة. الضرورية ستر العورة، ما بين السرة إلى الركبة هذا لابد منه، يسمى زينة ضرورية واجبة. وفيها الزينة الزائدة المستحبة، أن يكون إنسان في أحسن ملبس يأتي للمسجد. وهذا ينبغي إنسان أن يقف عند هذه الآية، يقف عندها يتأملها، لأن نلاحظ كثير من الناس يأتي المسجد بأي لباس، خاصة العمال، وبعضهم يأتي بثوب النوم فجر، جلابية وثوب، يأتي بأي ملبس، ويقابل رب الأرباب، يقابل الله عز وجل. والله هو الذي أمرك، قال خذوا زينتكم عند كل مسجد. فينبغي للإنسان أن يلبس أحسن. لو أراد أن يقابل أحد من الوجهاء في الدنيا لأخذ استعدادا من أحسن اللباس والطيب والجمال، وذهب بأحسن أبهة. وتقابل رب العالمين وأنت تصلي في المسجد في بيته، تأتي إليه زائرا في بيته، ثم تأتي بأي لباس. وبعضهم تظهر عورته، تتكشف عورته. بعضهم يلبس البنطال ثم إذا ركع أو سجد ظهرت عورته من الخلف، هذا لا يجوز، هذا فيه تكشف للعورة. ومن شروط الصلاة ستر العورة. شوف، تلاحظهم أحيانا يسجدون في المسجد، إذا سجد انكشف شيء من عورته، وهم لا يدرون عن أحكام هذا الشيء، فينتبه لهذا الأمر. طيب، يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد. ما المراد بالمسجد؟ المسجد الذي تقام فيه الصلاة، والمسجد الذي يكون فيه الطواف. وقد يراد بهذا الصلاة والطواف. لماذا؟ لأن سبب النزول أنهم كانوا إذا أرادوا أن يطوفوا بالبيت طافوا عرات، وقالوا هذه ثياب عصينا الله بها، لا نطوف ونحن قد عصينا الله بها، فيتجردون بلا ثياب. النساء بالليل والنهار الرجال يطوفون بالبيت، النساء تأتي تطوف بالبيت في الليل لأن الليل مظلم، فيأتون متجردات، والرجال يأتون متجردين في النهار. هذا لم يأمر الله به ولم يشرعه، هذا من فعل الجاهلية. وجاء الإسلام قال خذوا زينتكم عند كل مسجد في الصلاة والطواف، قال وكلوا واشربوا ما شئتم. ما شئتم يعني من المباحات، المقصود المؤلف، وإلا معروف أنه لا يأكل ما شاء ولا يشرب ما شاء. تشرب ما شئت، تشرب خمر فغير صحيح، تأكل محرمات لا، لكن المؤلف يقصد أنه ما شئتم من المباحات، ذلك نحمله، لأن الله يقول كل ما في الأرض حلالا طيبا، الله قيده ما ترك، حلالا طيبا، كلوا واشربوا حلالا طيبا، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يقول بعض العلماء أو بعض المفسرين أن هذه الآية جمعت الطب كله في هذه الآية، جمع الله الطب كله في هذه الآية، الطب كله جمع في هذه الآية. يعني إذا أكلت وشربت ولا تسرف فقد حافظت على صحتك، أما الأكل والشرب بكثرة تضرك. الله عز وجل يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يقول يعني لا تشرف يعني من غير سرف ومخيلة. يقول يعني من غير سرف ومخيلة، يعني كل واشرب من غير سرف ولا مخيلة. لا في المخيلة في اللباس وحتى في الأكل، بعض الناس يتكبر ويأتي بأشياء لا حاجة لها. طيب يقول إنه لا يحب المسرفين. قل المؤلف إنكارا عليهم، أي على وجه الإنكار، قل هؤلاء الذين يحرمون أو يمنعون أنفسهم من لبس الزينة كالكفار الذين يطوفون بالبيت، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. الزينة التي أخرج الله لعباده هي الأصل فيها الحلال. خلق لكم ما في الأرض حلالا، خلق لكم ما في الأرض جميعا. يقول هنا قال من اللباس، قل من حرم زينة الله التي أخرج عباده من اللباس. كيف عرفنا أنها من اللباس؟ قال لأنه قال زينة، والزينة في اللباس. طيب والطيبات هذا في الأكل والشرب أي المستلذات. وشوف الله عز وجل ما قال المأكولات أو المشروبات، قال الطيبات، قيدها، لأن المأكول والمشروب قد يكون طيب وقد يكون خبيث، قال طيبات. المستلذات من الرزق، من الرزق، من هنا بيانية، شفت حرف من يأتي، سيأتينا بيانية هذه، لأنه يقول لك وش الطيبات، قال الطيبات من الرزق، بينها لك. طيب قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا بالاستحقاق، يعني هم مستحقون لها. من هم؟ المؤمنون، وإن شاركهم فيها غيرهم. يقول هي الذين آمنوا، هي المستحق لها المؤمنون، لكن الكفار يأكلون معهم، يأكلون ويشربون ويلبسون من الطيبات. أما يوم القيامة قال خالصة، خاصة بهم يوم القيامة، يوم القيامة تكون خاصة بالمؤمنين، يأكلون من الطيبات ويشربون من الطيبات ويلبسون من أحسن الملابس في جنات النعيم. يقول خالصة بالرفع والنصب، بالرفع على أنها خبر، خبر المبتدأ المحذوف، أي هي خالصة، وبالنصب حال، حال كونها خالصة. طيب يقول هنا يوم القيامة كذلك نفصل الآيات. ما معنى كذلك؟ أي مثل ذلك، أي مثل هذا البيان نبين سائر الآيات، واضح؟ طيب يقول كذلك نفصل الآيات، أي نوضحها ونبينها مثل ذلك التفصيل. لمن؟ قال لقوم يعلمون، يعني يعلمون، يتدبرون، يتدبرون، فإنهم هم المنتفعون. الذي يعلم ويبحث عن العلم ويقرأ ويستفيد ويحضر المجالس هو المقصود، هو الذي يستفيد، هو الذي ينتفع، أما الجاهل يبقى على جهله. ولذلك الله ما خاطب الجهال، خاطب الذين يعلمون وحثهم على العلم، قل هذه الأمور لناس يتعلمون، أما الذي لا يتعلم ولا يريد العلم هذا لم يرد الله به خيرا، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا جاءت الشخص يعرض ولا يقبل عن الخير ولا يتفقه في دين الله فهذا لم يرد الله به خيرا. طيب يقول هنا نعم، قال قل من حرم، قال قل إنما حرم، نعم، لما شوف لما ذكر لما أباح الله لنا الطيبات من الرزق وقال كلوا واشربوا وقال خذوا زينتكم عطف عليه المحرمات. ولاحظ أن المحرمات هذه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية جاءت على وجه التدريج من الأخف إلى الأثقل، من الأخف إلى الأشد، فبدأ بها تدريجيا. قال قل إنما حرم ربي الفواحش، الكبائر والزنا، كل ما فحش من القول أو الفعل، في اللسان، في القول والفعل، في اللسان والأفعال، هذه تسمى فواحش، محرمة، محرمة. حتى الكلام الفاحش لا يحبه الله، تجد في بعض الناس يجلس المجالس يبدأ يتكلم في كلام لا حاجة له، وأحيانا يعني يتكلم في أشياء قد تكون يعني من الأشياء التي ينبغي لا ينبغي، الفاحش البذيء. النبي قال إن الله يبغض كل فاحش، كل الفاحش البغي، الفاحش البذيء. طيب قال ما ظهر منها وما بطن، أي الجهر والسر، والظاهر والباطن والخفي والمعلن. قال والإثم يعني حرم الفواحش كلها الظاهرة والباطنة وحرم الإثم. كيف يحرم الإثم؟ يقول الأشياء التي هي آثام سبب الإثم لك، سبب لك الذنب والمعصية، هذه المعاصي كلها. قال والبغي على الناس وهو التعدي على الناس، تعدي على حقوقهم وعلى أعراضهم، هذه كلها داخلة. قال بغير الحق وهو الظلم. ليش قال بغير الحق؟ في بغي بحق ولا كيف؟ نقول أخذ الإنسان حقه هذا قد يكون نوع شيء من البغي، لكن على وجه الحق، مثل قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا، أنا ما تعدينا عليه لكن سمى اعتداء، سمى اعتداء من باب المشاكلة أنك تأخذ حقك. ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، الذي يأخذ حقه لا، ما في مانع. فإذا كان بغيك على فلان يعني تعديك عليه على وجه الحق فهذا جائز. طيب قال نعم، قال وأن قال هنا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به أي بإشراكه سلطانا أي حجة. وهذا يعني لا مفهوم له، هذا لا مفهوم له، واضح؟ يعني هل في الشرك نزل الله به سلطان؟ قل ما في شرك، الشرك كله ما لم ينزل به سلطان وليس لا وليس فيه. مثل قوله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق، أو مثلا يقتلون الأنبياء بغير حق، هل في قتل بحق؟ وكله محرم، لكن هذا من باب التشنيع عليه أشد. وهنا نفس الشيء، تشرك بالله ما لم ينزل على باب التشنيع، ما أنزل الله لك بشيء حتى تشرك، الشرك كله محرم. ثم قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، من تحريم ما لم يحرم أو تحليل، تقول على الله ما لا تعلمون، تقول أن الله أباح هذا ولم يحرم، أو تقول هذا حرمه الله وهو لم يحرمه. فجاءت الآية هذه المحرمات الخمس تدريجي، شدها القول على الله بغير علم، ثم أقل منه الشرك، الشرك أقل منه، ثم أقل منه البغي، ثم أقل منه الإثم، ثم الفواحش، خمس هذه كلها محرمة. قال ولكل أمة أجل أي مدة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون عليه. يقول كل أمة وكل إنسان وكل مخلوق له أجل. طيب قد يسألك سائل يقول لك الله تحدث عن الذي أباحه خذوا زينتكم، ثم تحدث عن المحرمات، ثم قال لكل أمة أجل، ما العلاقة؟ ما علاقة؟ ما المناسبة؟ يقول هذا تهديد، تهديد لأولئك الذين يشركون ويقولون على الله ويرتكبون الآثام والمعاصي والفواحش، يهددهم الله يقول لكم أجل ستحاسبون فيه، ستحاسبون فيه. ولكل أمة أجل مدة. طيب هنا سؤال يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ليش قدم الاستئخار التأخر على التقديم؟ لأن الذي يأتيه الأجل ماذا يطلب؟ هل يطلب التقديم؟ يطلب التأخير. يقول أخرني إلى أجل قريب، أخرني إلى أجل قريب، فقدم التأخير. طيب يا بني آدم إما يأتينكم، قال إما، هذا حرف، شفت يا آدم جاء الحرف، أيوة إما، يقول أصلها إن ما، أصلها إن ما، أما بالفتح هذه شرطية، أما بالفتح شرطية، في فرق ترى. أما الذين كفروا، فأما الذين كفروا، وأما الذين كفروا، فأما الذين في قلوبهم زيغ، أيوة هذه شرطية، أيوة. وهنا لا، هنا نافي، قال هنا ماذا قال؟ قال أصلها إن شرطية دخلت عليها ما، أصلها إما، إن ما، يقول ما مزيدة يعني جاءت للتأكيد، حرف تأكيد. زين، يقول يا بني آدم إن ما يأتينكم، يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى، قال المؤلف اتقى الشرك، بس الشرك لا، نقول اتقى ماذا؟ كل ما لا يريده الله، كل ما يغضب الله يتقيه. ممكن تفسير بالمثال أحسنت التفسير بالمثال، لأن الشرك هو أعظم ما يجب أن يتقى، أعظم ما يجب أن يتقى، وإلا يتقي كل شيء، يتقي المحرمات ويتقي المعاصي الصغير والكبير. طيب يقول: فمن اتقى الشرك وأصلح عمله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة. في الآخرة قد يكون في الدنيا أيضا لهم نصيب من عدم الخوف والحزن. طيب: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا، أي تكبروا عنها، فلم يؤمنوا بها، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب يقول: فمن أظلم، من هنا نافية، شفت كيف الحروف كثيرة جدا ومعانيها كثيرة، هنا من نافية، تأتي من شرطية، من حضر فأكرمه، هذه شرطية، وتأتي باسم موصول، اسم الموصول، تأتي باسم، تأتي بمعنى اسم الموصول، تقول من باسم موصول زين، وهنا هنا قال بمعنى النفي. فمن أظلم، أي لا أحد أظلم، أظلم ممن افترى على الله كذبا بنسبة الشريك والولد إليه، يفتر على الله الكذب، أو كذب بآياته أي بالقرآن وسائر الآيات، أولئك ينالهم نصيبهم. يقول: في الدنيا يصيبهم حظهم، يعطيهم الله حظهم في الدنيا، تجد الآن من يفتر على الله كذب، ومن يشرك، ومن يكفر ويحارب الله، ويعطيه الله من الدنيا، يعطيه الله، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. يقول: ينالهم نصيبهم حظهم، ينالهم نصيبهم أي حظهم من الكتاب، أي مما كتب لهم وقدر في اللوح المحفوظ، الكتاب ما هنا مراد به اللوح المحفوظ. قال: من الأرزاق والآجال، هذا معطيهم الله، قد يعطيه أجل طويل، يعطيه رزق خير، حتى يعطيه هذا الشيء حتى يعني ينتهي الأمر إلى، حتى إذا جاءتهم رسلنا، حتى يأتيه الموت، الملائكة تأتي رسلنا، أي يأتي ملك الموت ومعه الملائكة التي تقبض روحه. طيب ملائكة يتوفونه، قالوا لهم تبكيتا عند الوفاة، يبكتونهم، قال لهم: أينما كنتم تدعون من دون الله، تعبدون، تدعون معنى تعبدون، أينما كنتم، أين الذين تعبدهم من دون الله، تشركون بالله، قالوا: ضلوا عنا، غابوا عنا، فلم نرهم، وشهدوا على أنفسهم عند الموت أنهم كانوا كافرين. قال الله تعالى لهم يوم القيامة، قال ادخلوا، لأن الدخول يوم القيامة، قال ادخلوا، قال ادخلوا في جملة، أي في زمرة، في زمرة أمم، وجملة أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، أمم كثيرة مضت من الأمم الماضية من الجن والإنس في النار، متعلق بادخلوا، كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما دخلت أمة النار لعنت أختها، لعنت أختها يعني لعنت التي قبلها، لأن التي تدخل تلعن التي موجودة قبلها، كلما دخلت أمة لعنت التي تقابلها، لعنت الأمة السابقة، كلما دخلت أمة لعنت، يتلعنون بينهم، نسأل الله العافية. قال التي قبلها لضلالها بها، لأن هي سبب في الضلال، حتى إذا اداركوا، ما معنى اداركوا؟ أصلها تداركوا، تداركوا أصلا من الفعل أدرك، تقول أنا أدركت فلان، أدركت الوقت، أدركت فلان يعني لحقت به، تقول فلان يدرك فلان، هيا الحق له، هل أنت أدركت الاختبار؟ يعني لحقت به، هل أنت أدركت الوقت؟ هذا معناه. طيب ما معناها في الآية هنا؟ حتى إذا اداركوا أي تلاحقوا، بعضهم يلحق بعض، بعضهم يلحق بعض، أمم تكب في النار، تكب. قال داركوا فيها جميعا، قالت أخراهم، أخراهم لأولاهم، هناك أولى وهناك أخرى، الأخرى هم الأتباع، الأتباع يعني، والأولى هم المتبوعين، عندنا متبوع وتابع، التابع الذي يأتي بعد المتبوع، والمتبوع الذي يدله لأولاهم، أي قال لأجلهم. قال إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا. نعم يعني. أحسن، أي نعم أحسنت. يقول هنا لأجلهم أو لأجل يعني لكبرائهم الملأ، لأنهم إذا تحاوروا كما ذكر الله في سورة غافر وفي سورة سبع قال الذين استكبروا للذين استضعفوا. الأجلاء يعني الكبراء اللي هم منازل، زين. فهذا حوارات الكفار في سورة سبع، سورة غافر، وفي سورة إبراهيم، وفي سورة الأعراف هنا، وفي البقرة في مواضع يذكر الله حوارات الكفار في النار. طيب، قال وهم المتبوعون ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا أي مضاعفا من النار. يقول هؤلاء الضعفاء الذين استكبروا، هؤلاء المستكبرون هم الذين أضلونا، هم الذين كانوا يمرون في الدنيا إن أطعنا سادتنا وكمران، هم الذين أضلونا في الدنيا فآتهم ضعفين، ليس ضعف واحد، آتهم ضعفين من النار. قال تعالى لكل ضعف، لكل منكم ومنهم، كلكم لكم أضعاف مضاعفة في العذاب مضاعف، ولكن لا تعلمون. وفي قراءة ولكن لا يعلمون قراءتان، ما لكل فريق، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من حق وما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. قالت أولاهم أي المتكبرون الأجلاء المستكبرون، قالت أولاهم لأخراهم للضعفاء فما كان لكم علينا من فضل لأنكم لم تكفروا بسببنا فنحن وأنتم سواء. يقول شيء الفرق، أنتم أطعتمونا في الدنيا كونوا معنا في الآخرة فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. قال تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا أي تكبروا عنها من الفريقين الضعفاء والمتكبرون ولم يؤمنوا بها لا تفتح لهم أبواب السماء. متى؟ إذا قبضت أرواحهم صعد بها الملك إلى السماء، صعدت بها الملك إلى السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء إذا عرج بأرواحهم إليها بعد الموت، يهبط بها إلى سجين أقصى الأرض، بخلاف المؤمن فتفتح له أبواب السماء ويصعد بروحه إلى السماء السابعة، كما ورد في حديث البراء بن عازم أنها تفتح له أبواب السماء. قال ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. سم الخياط ثقبة الإبرة، إبرة والمخيط فيه ثقبة يدخل فيها الخيط عشان تخيط. يقول حتى يأتي الجمل الكبير ويدخل، هذا من يسمونه تعليق على المستحيل، تعليق على المستحيل، هذا ما يمكن مستحيل. وبعض هناك قراءة حتى يلج الجمل، ما هو الجمل؟ قالوا حبل متين تربط فيه السفينة. يقول هات تأتي بالحبل المتين هذا وتدخل في سم الخياط في فتحة الإبرة، حتى الجمل ما يدخل، لكن القراءة الصحيحة الجمل، والمراد بالجمل وذكر الناقة المعروف. فمستحيل أن تأتي بجمل ضخم وتقول له ادخل من هذه الإبرة، هذا تعليق على المستحيل ما يمكن. يقول ثقب الإبرة وهو غير ممكن، فكذا دخولهم. يقول كل يعني إذا دخل الجمل في ثقب الإبرة دخلهم الجنة، تعليق على المستحيل. قال وكذلك الجزاء نجزي المجرمين بالكفر، كل مجرم نجزيه بمثل هذا الجزاء، لهم من جهنم مهاد، هذا حالهم في نار جهنم، حالهم في نار جهنم، لهم من جهنم مهاد تحتهم فراش، ومن فوقهم غواش أغطية، غاشية أغطية من النار، كما في قول تعالى في سورة الزمر لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، تحتهم كلها يعني النار من تحتهم تأكلهم ومن فوقهم، أسأل الله العافية. طيب قال مهاد وغواش، قال جمع غاشية وتنوينه عوض من الياء المحذوفة، أصلها غواشي، غواشي مثل جواري، جوار وله الجواري، إذا عرفتها جاءت الياء، إذا شئت الألف واللام تكون بدون تسقط تسقط. طيب غواش وجوار. طيب قال وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال مبتدا لا نكلف نفسا إلا وسعها، هذه جملة معترضة فاطلاقتها من العمل اعتراض بينه وبين خبره، وهو أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا، أصل النزع أخذ الشيء بقوة. قال ونزعنا ما في صدورهم من غل حقد كان بينهم في الدنيا. كان علي رضي الله عنه يتمثل هذه الآية. علي معروف رضي الله عنه صار بينه وبين معاوية وقعت معارك، مثل وقعت الجمل وقعت صفين وغيرها، كان يتمثل هذه الآية يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل. وفي يتمثل أيضا آية هذه وآية الحجر، آية الحجر فيها أيضا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين. وهنا قال تجري من تحتهم الأنهار، يعني قد يكون بينك وبين صاحبك في الدنيا حقد وغل وغينة، ويكون بينك يعني في سوء تفاهم وكذا، إذا جاء يوم القيامة القلوب سليمة صافية صدر سليم، يعني ينزع الله سبحانه وتعالى ما في القلوب من الغل. هذا من إكرام الله لأهل الجنة. تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا عند الاستقرار في منازلهم الحمد لله الذي هدانا لهذا العمل. ما معنى هدانا؟ جاءت هدانا إبراهيم، مرت هدانا معنى الهداية، أي التي مر معنى الدلالة والإرشاد والإلهام. قال الحمد لله الذي هدانا دلنا وأرشدنا. قال حذف جواب لولا، الحمد لله الذي هدانا. قال يقول وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، محذوف إيش تقديره؟ لولا أن هدانا الله لم نهتدي، لم نهتدي، لولا أن هدانا الله لضللنا. قال محذوف بدلالة ما قبل عليه، لقد جاءت رسلنا بالحق ونودوا أن هاي آدم مخفف أي. قال أن مخففة من الثقيلة، أي أنه، هذا ضمير الشأن، أنه مفسرة في المواضع الخمسة. يقول وقد جاءت رسلنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة، يعني ماذا يقصد بالمواضع الخمسة؟ يقول لقد جاءت رسلنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يقول مخففة، أن مخففة أي أنه، أي الأمر كذلك، أو مفسرة في المواضع الخمسة، يمكن يقصد ما سبق، مفسرة لما سبق، يعني قد جاءت رسلنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة. قد يكون الله أعلم يعني والذين آمنوا وعملوا الصالحات ونزعنا وقالوا الحمد لله، قد يكون هذا تفسير لها. طيب ما كنتم تعملون. طيب بعدها تنتقل يعني الآيات إلى الحوار بين أصحاب الجنة وأصحاب النار وأصحاب الأعراف، ثلاثة أصحاب الجنة وأصحاب أصحاب الجنة ينادون، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، والآية الثانية ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، والثالثة ونادى أصحاب الأعراف. فأصبح عندنا ثلاث نداءات، يأتي الحديث عنها إن شاء الله في اللقاء القادم، نستكمله بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على حضوركم وإنصاتكم. يعني